الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التوبة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال مجاهد: النصوح أن يتوب من الذنب فلا يعود إليه. قيل: توبة النصوح أي صادقة، يقال نصحته أي صدقته. وقيل: نصوح أي بالغة في النصح، مأخوذ من النصح وهو الخياطة، كأن العصيان يخرق والتوبة ترقع، والنصاح الخيط. وقيل: نصوح أي خالصة، يقال نصح الشيء إذا خلص، ونصح له أخلص له القول. هذا يدل على وجوب التوبة، لأن هذا أمر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أمر للوجوب. وهو كذلك عند أهل العلم جميعا يرون التوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب، لا يجوز أن يؤخرها ولا يجوز أن يسوفها، ولا بد أن تكون التوبة صادقة خالصة لله عز وجل. ذلك هذه الأقوال يعني متلازمة، فإن التوبة النصوح توبة صادقة فيها ندم وعزم ألا يعود وإخلاع عن الذنب، وخالصة يبتغي بها وجه الله عز وجل، ولا شك أنها تمحو ما قبلها، فهي رقعت الخرق، سدت الخلل الذي حدث في إيمان الإنسان. وكذلك قيل في النصوح أنها من جميع الذنوب، أن توبة النصوح توبة من جميع الذنوب لا من بعضها، وهو مصر على الباقي. وقال عز وجل وقال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح على التوبة، فلا فلاح بغير توبة. ولذلك هذا أمر أمر به المبتدئ ويعني الواصل والكبير والصغير والجميع: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فهذا مقام لا يستغني عنه حتى الأنبياء. وذلك أن التوبة الواجبة هي توبة من جميع الذنوب، ولكن هناك توبة مستحبة، هناك توبة أعلى من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتوب إلى الله، إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أو في رواية أخرى: في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فهذه التوبة من ترك الأفضل ومن فعل المكروه، من ترك المستحب. لذلك فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى مقام كل عبد، لا يستغني العبد عن التوبة ولو بلغ مقام أفضل الأنبياء، بل كلما ازداد العبد منزلة عند الله عز وجل كلما ازدادت توبته ورجوعه. وأصل التوبة من الرجوع، تاب أي رجع، فهو يرجع إلى الله عز وجل بطاعته، يرجع عن معصيته. وقال الشعبي: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم تلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا الحديث رواه هنا من كلام الشعبي، وقد رواه ابن ماجه والطبراني عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا. قال السخاوي: ورجاله ثقات، بل حسنه شيخنا الحافظ بن حجر، يعني الحافظ بن حجر يعني لشواهده، وإلا فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن حديث حسن. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هو استنباط الشعبي استنباط حسن. فالمتطهر الذي لم يتدنس بالذنب، والله يحبه ويحب أيضا التائب. فالتائب كالمتطهر، فالتائب كالطاهر الذي لا ذنب له، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإن كان طبعا الآية أوسع من ذلك، فكل طهارة باطنة وظاهرة، فالله عز وجل يحب المتطهرين، يحب من تطهر من ذنوبه، ويحب من تطهر بالماء كما أوجب الله عز وجل عليه بالغسل أو الوضوء، ويحب التوابين، لأن التوبة من أعمال القلوب التي لا يستغنى عنها في أي مرتبة أو منزلة من المنازل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله بسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يد الله بسطان كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. هذا الحديث أخرجه مسلم. بل يداه مبسوطتان، فهذا معنى بسطان يعني مبسوطتان. قال الأزهري: يد فلان بسط إذا كان منفاقا منبسط الباع، ومثله في الصفات روضة أنف، ثم يخفف فيقال بسط كعنق وأذن، كعنق وأذن. فيد الله مبسوطة للتائب، وهذا يدل على قبول التوبة، من علامات قبول التوبة أن الله يبسط يده ليقبله. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالنهار بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. وبسط اليد نقول أنه على حقيقته، وهو دال على قبول التوبة، وعلى أن الله عز وجل يغفر له ويتقبل منه رجوعه إليه سبحانه وتعالى. وليس للتوبة وقت محدد، فإذا تاب ليلا أو نهارا فالله عز وجل يقبل التوبة في أي وقت، إلا بعد أن تطلع، إلا عند طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها فهذا يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذلك أنه عند طلوع الشمس من مغربها كواحدة من أواخر أشراط الساعة يظهر الحق للناس جميعا ويؤمن جميع الناس، ولكن لا ينفعهم إيمانهم ولا توبتهم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن عملت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا عام في جميع أهل الأرض، وهو طلوع الشمس مغربها، عند ذلك تغلق التوبة، يغلق باب التوبة. وأما في حق الشخص فسيأتي أنه الغرارة، وأما في حق الأمة فهو العذاب، رؤية العذاب. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، وهو يدل على معنى الحديث الذي مضى من أن توقيت التوبة لأهل الأرض هو طلوع الشمس من مغربها. تاب الله عليه يعني رجع إليه بالرحمة والمغفرة والعفو. هو تاب إلى الله أي رجع إلى طاعته، فيتوب الله عليه يقبل توبته ويرجع عليه بالمثوبة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها. متفق على صحته. هذا يدل على ثمرة عظيمة من أعظم ثمار التوبة، وهي تعلقها بصفة الفرح لله عز وجل. ولذلك من أعظم أسباب سعادة الإنسان وفرحه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الله إذا فرح بتوبته كان من ثمار ذلك ما يلقيه في قلبه من السرور والبهجة والفرح، ثمرا من ثمار ذلك. وفرح الرب سبحانه وتعالى فرح يليق بجلاله وعظمته، وهو مترتب على فعل العبد الذي هو أثر من آثار فعل الرب سبحانه وتعالى. فالمن له عز وجل والفضل له سبحانه، هو الذي من على العبد فتاب ورده إليه سبحانه وتعالى، ثم إذا تاب بالفعل وعمل الصالحات من الله عليه ثانيا فقبل ذلك وفرح بذلك وأثابه على ذلك أعظم الثواب. لذلك قد يسأل بعض هل يعني يكون فعل الرب معلقا على فعل العبد؟ نقول يكون فعل الرب معلقا على فعل العبد الذي هو معلق على فعل آخر للرب أسبق. والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا الله لم هنا لم التوكيد لا الله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها. فالله يفرح فرحا عظيما وليس كفرح المخلوقين في الكيفية، وهو أشد فيما يعني في نوع في قدره. عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبد الله أعوده فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا الله أفرح بتوبة عبده من رجل أظنه قال بدوية. الدوية هي القفر والمفازة، وهي الداوية، وقعت كذلك في رواية لمسلم جمعها داوي. قال لا الله أفرح بتوبة عبده من رجل أظنه قال بدوية مهلكة، صحراء مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل فنام فاستيقظ وقد هلكت راحلته فطاف عليها. هلكت يعني ضلت، أصبحت معدومة عنده، فطاف عليها بحثا حتى أدركه العطش. قال أرجع إلى حيث كانت راحلتي فأموت عليه. فرجع فأغفى نام فاستيقظ فإذا هو بها عنده عليها طعامه وشرابه. وليس فقط أنها وجدت فقط، هي لأن طعام وشراب وسيلة نقل إلى الخروج من هذه الصحراء المهلكة. ففرح فرحا عظيما، فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا من فرح هذا العبد. وهذا حديث متفق على صحته. والدوية والداوية اسم للمفازة الملساء التي يسمع فيها الدوي وهو الصوت. عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين، حديث عن نفسه وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع، وإن الفاجر يرى ذنوبه مثل ذباب مر على أنفه فذبه عنه. اللي هو عن نفسه، هذا حديث نفسي، وهذا من عظيم فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع، مهما كان الذنب فهو يرى نفسه في خطر أن يقع به عقاب هذا الذنب وأن تناله عقوبة هذا الذنب. فالمؤمن يعظم من عصى، يعظم ربه عز وجل ولا يستخف بالذنب. وإن الفاجر يرى ذنوبه مثل ذباب مر على أنفه فذبه عنه، يعني يستهين بالذنوب وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فقام يطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال أرجع إلى المكان الذي كنت فيه حتى أموت. قال فوضع يده على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته، فوضع يده على ساعده ليموت فنام فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وزاده. متفق عليه، وأخرجاه من حديث من رواية أنس. الرواية اللي جاية رواية أنس، من رواية أنس عن أنس عن إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح لله أشد فرحا لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها يأس منها بعد البحث فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. مش أنت العزي؟ هذا حديث صحيح رواه مسلم. قال أبو سليمان الخطبي قوله لله أفرح معناه أرضى بالتوبة وأقبل لها، والفرح الذي يتعارفه الناس في نعوت بني آدم غير جائز على الله عز وجل، إنما معناه الرضا كقوله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون أي راضون. وكذلك فسر الضحك الوارد في الحديث في صفات الله سبحانه وتعالى بالرضا، وكذلك الاستبشار قد جاء في الحديث ومعناه عندهم الرضا. والمتقدمون من أهل الحديث فهموا من هذه الأحاديث ما وقع الترغيب فيه من الأعمال والإخبار عن فضل الله عز وجل، وأثبتوا هذه الصفات لله عز وجل ولم يشتغلوا بتفسيرها مع اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحسن هذا الكلام يعني الذي ذكره، وهو فعلا منهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى. نثبت هذه الصفات ولا نفسرها. الرضا صفة من صفات الله، والضحك صفة من صفات الله، وضحك غير رضي أعني أنها يلزم منها الرضا، لكن أمر زائد يعني أمر آخر يعني يختلف عنه لغة فيفهم منه معنى زائد، ليس فقط من لوازم الأمر أن الله يرضى ويقبل، وهذا لا شك فيه. ولكن الله عز وجل يفرح فرحا يليق بجلاله، ويضحك ضاحكا يليق بجلاله، ويستبشر استبشارا يليق بعظمته سبحانه وتعالى. ونحن نفهم ما فيها من الأعمال الصالحة فنقدم عليه، ونكل يعني الكيفية في صفات الرب عز وجل نكل علمها إلى الله، نؤمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولا حاجة بنا إلى أن نقول أن الفرح الذي يتعرفه الناس في نعوت بني آدم غير جائز، لأن هذا ينبغي أن تقوله في السمع وفي البصر وفي الحياة وفي كل الصفات، ومع أنك لا يعني لا تلتزم ذلك في كل موضع. مش كل موضع فيه صفة يقول وأما الحياة التي يتعارفها الناس في نعوت بني آدم أو في نعوت الحيوانات أو الحشرات غير جائز على الله. طب ما هو نفس الكلام، يبقى نحن نعلم أن الله ليس كمثله شيء، ولكن لابد أن تثبت الحياة والسمع والبصر، وكذلك تثبت الضحك والفرح. وما نقله هنا عن السلف هو الكلام الحق الذي لا شك فيه. طبعا الكلام اللي فات ده تأويل، هو من التأويل الأول اللي هو نقلوا كلام أبو الخطابي، هو في الحقيقة يعني يعني ليس هناك يعني مذهبين يخير بينهما، بل مذهب السلف هو الواجب، لأن السلف أطبقوا على ترك التأويل، وإذا أجمعوا على أمر لم يكن لأحد أن يخالفهم في ذلك. وما ذكره الخلف منفي أصلا، اللي هو ذكروا أن الفرح المتعارف في حق بني آدم غير جائز على الله، طب ما ده منفي أصلا، لأن الله ليس كمثله شيء، وليس في الفرح فقط بل في إيه؟ في كل الصفات، كل مشابهة المخلوقين منفي. هنا دليل على يعني اعتبار الخطأ مانعا من موانع التكفير وعارض من عوارض الأهلية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا الرجل قال كلاما كفريا ولكن لم يكن يقصده، وإنما قاله على سبيل الخطأ، كان يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ولكن شدة الفرح كما يحصل من شدة الغضب وشدة الحزن أن يتكلم الإنسان بكلام لا يقصده ولا يريد وليتكلم به خطأ. ولذلك هناك فرق بين الكفر والكافر، فهذا الكلام كفر وليس به وليس قائله بكافر، لأنه إنما قاله خطأ لا عمدا. لو أن عبدا قال هذا الكلام عمدا لكان كافرا خارجا من الملة. ولكن هذا الحديث يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مقام بيان يعني شدة الفرح، وأن هذا العبد شدة الفرح حصل الخطأ، وهو يدل على يعني مغفرة الله سبحانه وتعالى لمثل من وقع في ذلك. وهذا طبعا عكسه القصد، فالقصد من شروط التكفير والخطأ من موانعه. فالقصد مثلا يقصد الكلام، خلاف واحد أخطأ بمعنى قال باطلا، يعني هو قال هذا القول إيه خطأ، فإحنا مش قصدنا الخطأ اللي عكسه الصواب، إحنا قصدنا الخطأ اللي عكسه ليه القصد. الإنسان كان عايز يقول حاجة فقال إيه فقال غيرها، كان يقصد إلى شيء فسبقه لسانه، فهذا من موانع التكفير وأدلة التفريق بين النوع والعين. يبقى مرتد، لو قال الكلام ده عن قصد يبقى مرتد، يبقى له توبة، يبقى له توبة. لو واحد قال كده عمدا بس يتوب إلى الله عز وجل. يعني ممكن واحد يبقى قاصد يقول الكلام معين وهو غلطان، زي أي قول فتوى مثلا، الفتوى دي فتوى خطأ، مش إنه صاحبها جاي يقول حرام فطلعت حلال، مش ماشي كده. يعني لو قلنا على سبيل المثال إباحة شرب النبيذ من غير عصير عنب إذا أسكر كثيره، نقول وهذا الكلام خطأ من قائله، هو مش جاي يقول حرام طلعت حلال، لا ده هو قصده أنها حرام بس وصلها استنتج خطأ، ماشي كده. ده أخطأ في الاجتهاد أو أخطأ في التقليد أو أخطأ نتيجة الجهل، ده مانع آخر من موانع التكفير، أنه هو نتيجة الجهل أو التأويل أو الخطأ في الاجتهاد، لكن مش هو ده المقصود هنا. المقصود هنا ان هو يعني خطأ في القصد، كان يقصد حقا فنطق غيره. اذا تاب العبد من ذنبه كمن لا ذنب له، فاذا كان له خير سابق فالله عز وجل يتفضل عليه بقبوله، والله أعلم. حبوط الأعمال بالردة مشروط بأن يموت على الكفر، من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فحبوط الأعمال لمن مات على الكفر. التائب يبدل الله سيئاته حسنات، بمعنى أن الله عز وجل يغفرها له ويجعل مكان كل سيئة فعلها توبة، والتوبة حسنة، الله أعلم. وقد يقال يبدل سيئاتهم حسنات بمعنى أن يوفقهم لفعل الحسنات بدل فعل السيئات، ولكن الظاهر أن السيئات نفسها تبدل حسنات، فالله يجعل مكانها يمحو السيئة ويجعل مكانها التوبة، فالتوبة تجب السيئة وتبقى التوبة، فالتوبة حسنة، فمكان كل سيئة يجد حسنة. هذا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون وقع، ولكن يحتمل أن يكون مجرد مثال. عن أبي هريرة تصور أن الإنسان مذنب مرارا فتوب توبة صديقة مرارا في ساعته، وبالتالي هل يتصور أن يفرح الله عز وجل بكل توبة صديقة؟ يتصور أن يتكرر الذنب من الإنسان وأن يتوب توبة صادقة، ولكن إذا أذنب مرة ثانية نفس الذنب فهذا نقض للتوبة الأولى. وقد يقول بعض العلماء أن هذا الأمر دليل على عدم صدقها، والأظهر الله أعلم أن هذا ذنب جديد يلزم منه توبة جديدة، والله أعلم. والعبرة بالخاتمة، فإذا ظل كلما أذنب تاب فألقى الله تائبا فليفعل ما شاء كما قال الله عز وجل. مش معنى فشاء يخير يعني، ولكن المقصود أنه طبعا يموت تائبا إلى الله عز وجل. يمكن أن تتكرر، إن التوبة شروطها الإقلاع والعزم ألا يعود. العزم ألا يعود، هو فعلا الآن عازم ألا يعود، ولكن نفسه تغلبه بعد ذلك. وبعض العلماء يرى أن نقض التوبة ذنب آخر، فهو يحتاج إلى توبة من نقض التوبة، لكن الظاهر والله أن هذا ذنب مستقل. إيه عمو؟ وهو عمو. إيه المشكلة؟ المفروض ان هو يبقى اخوه مش كده؟ ها مش تعز كده ولا ايه؟ هو اصلا ابو طلحة زوج ام انس، مش عارف. ها تري ذكرنا قبل ذلك حديث علي مع عبدي ان له ربا يغفر الذنب ياخذ بالذنب قد غفرته لعبدي، يدل على انه لو تكرر الذنب غفر الله له. الفرح كذلك، الفرح من افعال الله عز وجل المعلقه بمشيئته، فهو يفرح اذا شاء سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا ان فرح ربنا عز وجل متعلق بفعل العبد الذي هو اثر من اثار فعل الرب سبحانه وتعالى، وهذا من مقتضيات مشيئته او متعلق على مشيئته. افعال الرب كلها بمشيئته عز وجل، يفعل ما يشاء. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه منها، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلكم الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال أبو عيسى عن الترمذي هذا حديث حسن صحيح، خرجه أحمد والترمذي وابن ماجة واسناده حسن وصححه، والطبري واسناده حسن وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. يعني هذا دليل على أن الذنوب يعني تؤثر نقطا سوداء، كانت نكتة، كانت نكتة سوداء أي وجدت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، أزيل ذلك السواد من القلب، ويظل النور في القلب والصفاء والشفافية بحيث يرى حقائق الوجود ولا يحجب عن رؤية يعني الغيب الذي أخبره الله سبحانه وتعالى بقلبه بسبب هذه الذنوب. إذا وزيل السواد ظل القلب كالزجاج، وأما إذا زاد زادت هذه النقط السوداء حتى تغلب على القلب، لذلك لا يرى الحق ولا يستجيب له ولا يريده ولا يخرج منه النور ولا يدخل فيه النور، فلا يتعظ ولا يؤثر في من حوله هداية وبيانا ودعوة إلى الخير. فهذا كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم، ران يرين رينا ورانا، الران فعل وإيه ومصدر، فذلكم الران يعني الذي يعني يغلب على القلب بسبب حصول الذنوب وربما وصل إلى الكفر والعياذ بالله، نعوذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فكسبهم غطى على قلوبهم حتى غلب عليها السواد، فصار لا يدخل إليها الحق ولا يستقر فيها ولا يخرج منها كذلك، لا يخرج منه إلا الفساد. فكذا قلوب الكفرة والمنافقين والظالمين والفاجرين لا ترى يخرج منها إلا الفساد، ولا تقبل موعظة ولا تذكرة، نسأل الله العافية. عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هو حديث أصلا زر في المسح الخفين. قال أتيت صفورا بن عسال المرادي أسأله عن المسح الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال إنه قد حك في صدري المسح الخفين، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك عن ذلك. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن نمسح على خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. قال فهل سمعت يذكر في الهوى شيئا؟ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجاءه عربي فناداه بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم من نحو صوتي هاء، فقال المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. ثم ذكر بابا مسيرة عرضه 70 عاما للتوبة لا يزال مفتوحا لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله. احتج به بعض أهل العلم أن الباب 8 من أبواب الجنة هو باب التوبة، وذلك أن النصوص وردت بأبواب 6 منصوص عليها 6: الباب الأيمن وهم باب من لا حساب عليه من أبواب الجنة، هناك باب الصلاة وباب الصدقة وباب الجهاد وباب الريان وباب الصائمين. وهذا ورد فيه حديث من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، من باب أبواب الجنة هذا خير. وفي الحديث الصحيح الوالد أوسط أبواب الجنة، فبقي هذه 6 أبواب والجنة 8، فقيل هذا باب منها، وقيل باب الكاظمين الغيظة وباب صلة الرحم، والله عز وجل أعلى وأعلم. لكن هذا ليس صريحا في أنه باب من أبواب الجنة، وإنما هو باب قبل المغرب، جعل الله عز وجل هذا الباب قبل المغرب لا يزال مفتوحا للتوبة تطلع حتى تطلع الشمس من قبله. فبالنسبة لأهل الأرض عموما متى تغلق باب التوبة؟ عند طلوع الشمس المغربية. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هل غرغر وصول الروح إلى الحلقوم؟ قال ما لم تبلغ روحه حلقومه فتكون منزلة الشيء الذي يتغرغر به أو يتغرغر به. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه ورجاله ثقات وسنده حسن، صححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. أخرجه أحمد وابن ماجه وإسناده قوي، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، صححه الشيخ أحمد شكر. الندم توبة، الندم الصادق على الذنب توبة، هذا يدل على أن التوبة عمل من أعمال القلوب. وروي عن عبد الله بن مسعود موقوفا قال الندم توبة والتائب كمن لا ذنب له. وروي عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. خرجه أحمد والدارمي والترمذي وابن ماجة وإسناده حسن. قولوا قولي هذا أستغفر الله. نعم، ما قبل المغرب في السماء والشمس فين؟ ها الشمس فين؟ في السماء، وبتغرب وبتشرق، هي المشكلة. آية من آيات الله الصغيرة، إذا نعم نظر الأجنبية في حق الأدمي يعني في حق الله أولا، وإذا كان بتجسس وبطلع على عورات مستورة لا هي المقصرة، يبقى حق في حقها، يبقى كذنب لو إنها متسترة في بيتها وهو بيترصص لها. أهلها اللي سابوها ملهوش، اللي هي خارجة من وراه ممكن يكون. لا تبوس، ما تتعلقش. لا تجوز. ولعب الأطفال اللي هي لعب الأطفال ماشي. هو دربها بعينه 11,000 ب10,000 هو ايه؟ هو دربها بعينه، لو ما فيش ربا في الدنيا بقى يبقى دربها. الحمد لله.